في هذا حديث ضعيف وجاء من فعل ابن عمر فالأمر به واسع، من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس. الحمد لله. والأمر سواء بالنسبة للرجال والنساء؟ نعم عام عام الأمر واسع. جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا تيمم الإنسان جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد انتهائه من الصلاة، هل يعيد صلاته أم لا؟ إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئا ثم صلى بالتيمم ثم لما سار من مكانه وجد غديرا أو نحو ذلك فإنه لا يعاد عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين أدركتهما الصلاة فصفتيهما وصليا ثم لما سار وجد ماء بعد ذلك فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة لأنه أدى ما عليه. ولك احتاط فأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين من أجل اجتهاده وحرصه، والذي أصاب السنة هو المقدم. فالحاصل أنه إذا كان اجتهد في طلب الماء ولكن ما وجد حوله شيئا ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس بعيد فإنه لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسيا، هل يعيد صلاته أيضا أم ماذا يفعل؟ هذا هو الصواب، لأن المدة محدودة. أي نعم. يوم وليلة، فإذا مرت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما زاده، لأنه صلىها في الحقيقة بغير غروب فيعيد. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. المسافر يقصر ويجمع لا حرج عليه، بل سنة قصره سنة، والقصر يصلي الأربع ثنتين العصر والظهر والعشاء، هذا القصر. وأما ضم العصر إلى الظهر وضم المغرب إلى العشاء هذا يقال له جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصرا. والصواب أن الجمع ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء هذا يسمى جمع، والقصر معناه هو أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى قصرا. فالمسافر يشرع له يقصر ما دا في السفر، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ولو صلىها في الوقت ولم يجمعها، هذا السنة. لكن إذا دعت الحاجة إلى جمع جمع، كان يعزم على الرحيل بعد زوال الشمس فالأفضل له أنه يضم العصر إلى الظهر ويصلي جمع تقديم ثم يمشي. كذلك لو ارتحل بعد غروب الشمس من مكانه إلى مكان آخر في السفر فإن الأفضل له يضم العشاء إلى المغرب جمع تقديم. وهكذا بالعكس، لو ارتحل قبل الزوال فإن السنة له أن يؤخر للظهر مع العصر ويكون جمع تأخير، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإن الأفضل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويصليهما جمع تأخير. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مقيم مستريح فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل. ولهذا لما كان في منى في حجة الوداع صلى الصلوات في أوقاتها، ما جمع، صلى الظهر في وقتها يوم العيد والعشاء في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها وهكذا بقية الأيام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فالحاصل أن المقيم المستريح الأفضل له لا يجمع، وإن كان مسافرا وإن كان في أثناء السفر في البر الأفضل له عدم الجمع، لكن إذا دعت الحاجة للجمع فلا حرج عليه بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من تعز في الجمهورية العربية اليمنية المستمع محمد الأديمي بعث يسأل ويقول: ما هي آداب الخطوبة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. المستحب أن يرى المرء إذا تيسر، هذا من الآداب. نعم. ومن أسباب التوفيق أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها بالطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها حتى يراها. نعم. أو بأن يجلس في مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها، ولو بغير إذن أهلها أيضا، فيكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها من طريق جيرانها أو غير ذلك. نعم. على وجه ليس فيه خلوة، إنما من بعيد إلى بعيد. وإن استأذنه واجتمع بها ورآها وكلمها وكلمته فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، قال إذا خطب أحدهم المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وجاءه رجل صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه خطب امرأة فقال أنا نظرت إليها؟ قال لا، قال لا فانظر إليها، رواه مسلم. نعم. فالسنة أن ينظر إذا تيسر، لكن من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جماعات آخر، المقصود لا يخلو بها. نعم. أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها، لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق إذا رأها واقتنع بها. نعم. فإن لم يتيسر ذلك شرع له يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها. جزاكم الله خيرا. إذن تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة؟ لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة هنا، لأنها حرام ولأنها من أسباب الفتنة أيضا. نعم. وقد لا تتم الخطوبة. نعم. وقد لا تتم الخطوبة. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفق بسبب ظروف الدراسة مثلا سنتين أو 3 سنوات؟ لا، ليس لها حد، ليس لها ما نعم حد في هذا. لكن بس ليس له أن يخلو بها ولا أن تركن معه ولا يسافر بها، بل يجب أن يكون كل واحد بعيد عن الآخر حتى لا تقع الفتنة. جزاكم الله. إنما كلام من طريق الهاتف أو زيارة من طريق الجهر، يعني بين أهلها يزورهم وتصل بها ويتخبروا أخبارها، لا بس. جزاكم الله خيرا. إذا كانت المخطوبة لا تصلي وقام الخطيب بتعليمها الصلاة أثناء فترة الخطوبة واشترط عليها أن تصلي وكانت من أهم الشروط، فما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من أهم الأمور، يعلمها الصلاة ويدعوها. نعم. إليها لا، من أبرك ما يكون، واجب. ليس له يتزوجها وهي لا تصلي، إذا كان مسلما ليس له يتزوجها حتى تصلي وتلتزم بالصلاة وتتوب، وهو كذلك ليس لها أن تزوج امرأة رجلا لا يصلي، لا بد يكون مصليا مستقيما. فالمرأة تحرص على يكون زوجها خاطبها يصلي، وهو كذلك يحرص حتى يكون جميعا مصليين مسلمين. وكثير من الناس اليوم يتساهل في هذا، فربما كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، وربما كان العكس هي لا تصلي وهو يصلي. فالواجب الحذر، والواجب أن لا يتزوج امرأة لا تصلي، والواجب عليها هي أن لا تزوج رجلا لا يصلي، فيجب الحذر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأمر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي وهي تصلي. نعم. إذا كان منتسبا للإسلام لا بد من هذا، أما إذا كان كفار فالمسألة مسألة ثانية، يجوز اليهود ينكح اليهودية والنصارى النصارى والكافر ينكح الكافرة، لكن ما دام منتسبا للإسلام فلا بد من الصلاة. فإذا تزوج أحدهم الآخر وهو لا يصلي لم يصح النكاح، بل لا بد أن يكون جميعا يصليان أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة أو في عدمها. أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنها لا تصح الصلاة، لا يصح النكاح في أصح قولي العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن كان لم يجحد وجوبها. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يشكو كثير من النساء من أنهن ابتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج، هذا من البلاء العظيم. فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا في الواجب الفراق. نعم. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال، ليس في هذا حجة، الرزق على الله سبحانه، هي أولى بأطفالها حتى يهديه الله والحالة يقول. هذه. نعم. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. المستمع محمود عبد الرحمن من السودان بعث يسأل عن حكم

هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟ قد يتكلم له، قد يتكلم على ألسنة البشر، قد يكذب عليه، نعم، قد يهر الناس في أشياء كثيرة يكذبها. نعم نعم، نسأل الله السلام. هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ صلة الرحم عامة لأقارب كلهم، أيوة، من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم حتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب، الأقرب كل ما كان أقرب صارت الصلة أحق وأعظم. أيوة، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين، كل هؤلاء أقرب الناس. نعم. ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والأخوات وهكذا. جزاكم الله خيرا. هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟ لا نعلمه في هذا الشيء، إذا سجد تقدم أو تأخر قليلا عن موضع السجود لا يضر، لا يضر، لا يضر شيء. طيب. المقصود أنه يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فإن كان فيه شيء أزاله مسحة واحدة بيده. المقصود أن كونه يتقدم قليلا وتأخر قليلا السجود يتحرى ما يناسب جبهته وأنفه لا يضره، لكن يكون معتدل في السجود. نعم. بعض الناس يمغط نفسه من نفسه بدون هذا غير مشروع. أيوة. إنما يعتدل، يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه ويجافع عضده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدل في السجود. نعم. مستقيم في السجود، فإذا قدم جبهته قليلا أو أخرها قد يتحرى المحل الذي يريحه، لا ما يضره. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.